بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال المؤلف: فيه مسائل. الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. المؤلف رحمه الله تعالى استنبط ذلك من تفسير العلماء رحمه الله تعالى لهذه الآية، وأن الأبوين سمياه بعبد الحارث، ولهذا لا يجوز لنا إطلاقا أن نعبد لغير الله عز وجل. ووجه المنع منه آخر الآية: فتعالى الله عما يشركون. ولكن الصحيح أن الأبوين لم يحدث منهما شرك، وإنما حدث من الخلق دون نسمي من الأبناء دون الأبوين. نعم. الثانية: تفسير الآية. فسرنا الآية وبينا أن هذا الشرك إنما وقع من أولادهم ولم يقع منه، والشرك قد يكون شركا بالألفاظ، وقد يكون شركا بالأفعال، وقد يكون الشرك بالنيات، وكل هذا أمر محرم لا يجوز شرعا. الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، يعني مقصودا به أن هذا شرك باللفظ، وإن كانوا لم يقصدوا حقيقة الشرك بالله عز وجل. وربما يستنبط أن الإنسان قد يزل لسانه بكلمة لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيقع الإنسان فيه بسببها في الشرك، مثل ما يقول الناس الشرك الخفي: لولا البط في الدار، لولا كليبة فلان، لولا فلان لحدث لنا ما حدث، دون أن يربط بالله عز وجل. ولا شك بأن الأمر لله، ليس لأحد من الخلق أيا كان نوع من التأثير استقلالا، لأن الله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالمرجع إلى الله وحده لا شريك له. الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. ولا شك، من أين أخذناه؟ لما خرج حيا، وفي قول الله تعالى إذا قلنا بالتفسير: فلما آتاهما صالحا، فكان الصلاح في الحياة وكان الصلاح في الخلقة السوية، بمعنى أن الله رزقك مولودا ليس فيه تشويه خلقي. ونسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين مما يبتلون به. ألا يوجد من الناس من يولد له مولود بدون عين، بدون أذن، بدون يد، بدون رجل، أو يولد التوأم الذي يسمونه الآن بمصطلحهم السيامي، أي التوأم المتلاصق؟ سبحان الذي يخلق، صدق ربنا لما قال: وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فإذا رزق الإنسان ذرية نسميها على خلقة سوية حمد. ولهذا ذكرنا سابقا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا بشرت بالمولود أول ما تسأل: هل ولد سويا؟ يعني بمعنى ليس فيه تشويه ولا يعني زيادة ولا نقصان، حمدت الله على هذه الولادة حيث أن رزق الإنسان. وهذا يعطي أن الحكم عام لكل أحد، فالإنسان عندما تحمل زوجته ما يدري ماذا في بطنها من شكل أو غيره. وإن حين قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، قادر على أن يركبك على صور شتى سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم، الشرك في العبادة مقصود، وإن كان الطاعة هو جزء من العبادة، لكن الطاعة بمعنى أمرهم ثم أطاعوا، والعبادة تجد أنه صرف لهم شيئا من الأعمال. إبليس يعني على فرض، إبليس أمر الناس أن يعبدوا لاسمه فأطاعوه في هذه، ولكنه ما أمرهم أن يسجدوا له، ولا أمرهم أن يذبحوا له، ولا أمرهم أن ينذروا له، وإنما أمرهم بأن يسموا هذا الابن بالتعبيد له هو، فسمي عبد الحارث مثل ما يسمى عبد النبي وعبد الرسول وعبد الكعبة، وهذا لا يجوز. عبد الحسين عبد الحسن هذا تعبيد لغير الله عز وجل، وهذا فيه طاعة للشيطان، فالشيطان هو الذي أمر بأن يسمى الابن بالاسم الذي يكون تعبيدا لغير الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. في هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن الأسماء لله سبحانه وتعالى وأسماؤه حسنى، وهذا الباب متعلق بقسم من أقسام التوحيد. فالتوحيد عندنا ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ونجد هذا الباب دخل في كتاب التوحيد، إذ أراد المؤلف رحمه الله تعالى الرد على من يتوسل بالأموات أو يتوسل بالأولياء والصالحين، مثل ما يقول الإنسان بجاه النبي، بجاه الحسين، بجاه البدوي، هذا توسل ولكنه توسل غير مشروع. وكأن التوسل، يقول العلماء قاعدة: التوسل جزء من الدعاء، والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف. إذا النتيجة التوسل توقيفي، ليس للإنسان أن يأتي بتوسل من عنده. التوسل جزء من الدعاء، والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف، إذا التوسل توقيفي. وقد دل الكتاب والسنة على جواز التوسل في ثلاثة أمور. الأمر الأول التوسل بأسماء الله وصفاته، وهذا قد دل عليه الكتاب والسنة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والثاني التوسل بالعمل الصالح، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، توسلنا بالإيمان، والإيمان عمل صالح. وكما حدث التوسل من أصحاب الغار الذين سقطت عليهم الصخرة، فأحدهم توسل ببره بوالديه، والثاني بعفافه من الزنا والفاحشة، والثالث توسل بحفظه للأمانة حيث حفظ أجرة الأجير فكشف الله عنهم ما هم. ومن أنواع التوسل التوسل بدعاء الصالحين، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، طلبوا من أبيهم ولم يدعوا لأنفسهم. ومثله: كان الصحابة يفرحون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأن دعاءه مستجاب وترجى إجابته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له. وجاء في التوسل بدعاء الصالحين نصوصه كثيرة دلت عليه. قصة أويس القرني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يستغفر له أويس فليفعل، دل على أنه توسل جائز ولا مانع من هذا التوسل لوجود النصوص الشرعية الدالة على الإذن. ما عداه من أنواع التوسل فإنه توسل بدعي: توسل بالجاه والمنزلة، توسل بالذات والمكانة، وهذا لا يجوز إطلاقا، يعني بالكعبة أو بفلان بمحمد أو غيره، هذا لا يجوز. وكل أنواع، ومنها الإقسام على الله بأحد من الخلق: أقسم عليك يا رب برسولك، بهذا الولي، بهذا القبر، بغيره، كل هذه. وتأتينا قاعدة: ما دل الدليل عليه هو يعتبر شرعيا، وهي الثلاثة، وما عداها من جميع أنواع التوسلات فنسميها توسلات بدعية. والمؤلف قال ولله الأسماء الحسنى، استفتح الكتاب بابه بآية من كتاب الله عز وجل فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسماء. يحسن هنا أن نذكر مقدمات يسيرة حول باب الأسماء والصفات. أولا، أخرج الإمام الترمذي عن الجوزجاني عن صفوان عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده، وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم سردا لأسماء الله الحسنى، وجاءت هو الله الذي لا إله إلا هو، ثم سرد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن إلى غيره. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على هذا الحديث: ما ورد من سرد أسماء الله الحسنى في هذا الحديث وإتمامها إنما هو مدرج، بمعنى أنه لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، ودل على أن عدد هذه الأسماء الحسنى، نحن نعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهل جاء ذكر 99 عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة؟ نقول لا، بأسمائها كاملة. في بعضها جاء الدليل، بعض العلماء قال لم يرد منها سوى 68 أو قريبا منها هو الذي ثبت، والبقية لم يأتي فيها نص صريح. طيب، جاءنا الحديث إن لله 99 اسما، فهل تفيد هذه الرواية أن أسماء الله محصورة بعدد معين؟ الصحيح أن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين. طيب، وهذا الحديث صريح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء إنما هذا من باب الإخبار وليس من باب الحصر، ويقولون يجوز أن نقول إن للفقراء عندي 100 درهم، وقد يكون عندي 1000 درهم وليس 100. واضح؟ طيب، والنتيجة ليست للحصر، ويشهد له النصوص الصحاح، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أعلمت به أحدا من خلقك، استأثرت به في علمك. يعني بمعنى أن هناك من الأسماء ما استأثر الله بعلمها لا يعلمها أحد، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستدل كذلك بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الشفاعة الطويل، فإن الخلق يأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وعلى أنبيائه وسلم تسليما كثيرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأسجد تحت العرش ثم يفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها من قبل، يعني ما أعرفها أنا لا. فدل على أن ثمة أسماء وصفات لم يطلع الله عليها نبيه صلى الله عليه وسلم، ومما استأثر الله بعلمها. إذن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح أنه قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إحصاؤها يكون بأمور: أولا، إحصاء ألفاظها وأسمائها وعددها، بمعنى أن طالب العلم يؤجر حين يبحث عن هذه الأسماء ليتعرف عليها، لأنها سبب لدخول الجنة، فأمر المسلم بأن يبحث عن شيء من الإحصاء لها. الثاني من إحصائها البحث عن معانيها، ولا شك بأن البحث عن المعنى يعطيك تعرف عليها ويوجب في قلبك الخشية والخوف من الله عز وجل. وما أجمل كلام ابن القيم رحمه الله لما قال في مدارج السالكين: وعبادة الخواص، يعني كمل الناس وأعلاهم منزلة ورتبة الذين يعبدون الله تعالى عن طريق أسمائه وصفاته. فإذا عرفت بأن الله يعلم خائنة الأعين وما يخفي وما تخفي الصدور، وعلمت بأن الله يسمع صوتك ويرى مكانك، وعلمت بأن الله المالك لكل شيء، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يوجب لك التعلق بالله عز وجل حق التعلق، فتعبد الله على بصيرة، ويكون لذلك أثر كبير. الحال مرتبة الثالثة وهي دعاؤه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. وسبحان الله، نجد عجبا أيها الإخوة، بعض من الناس الله يفتح عليه ما لم يفتح على غيره. وحين تجلس عند بعض من الناس وهو يدعو، بودك أن تسمع لدعواته، يختار من الأسماء ما يناسب دعاءه، وفي توسله تجد فيه من التألف والتعظيم والإجلال والخوف والخشية لله عز وجل، وصدق اللجأ والافتقار إلى الله عز وجل، تتمنى أن تقول يا ليتني يفتح علي ما يفتح عليه. ويعتبر هذا نوع من التميز الذي يميز الله به بعضا من الناس، يفتح الله عليه ما لم يفتح على غيره. ولهذا وجدنا أن الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنت ماذا تقول؟ قال: أما أنا يا رسول الله فأسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، بس ما عندي إلا هذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، دعواتنا حول هذه، لكن كلما كان استخدامك للأسماء والصفات أعظم وأكثر وأصدق في اللجاء، كلما كان لك من المنزلة وسبب الإجابة. لأن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهنا ننبه على مسألة أيها الإخوة وهي مهمة، يجب على من سأل الله عز وجل أو دعاه أن يختار من الأسماء والصفات ما تناسب ما أريد أن أسأله. فإذا كان كمثال بسيط، أنا أدعو الله أن يهلك الله الكفار، أنا أدعو الله أن ينصر الله المسلمين، أنا أدعو الله أن يرينا عجائب قدرته في أعداء دينه، فهنا نختار من الأسماء ما يكون: يا جبار، يا عظيم، يا عزيز، يا قوي، يا منتقم، ما في معنى. ولكن نعجب من بعض الأئمة أصلحهم الله، يأتون في مسألة بالدعاء ثم يقول: برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم عليك باليهود والنصارى وأعداء دينك، برحمتك يا أرحم الراحمين. أي مناسبة؟ مما يدل على جهلهم في فهمهم للأسماء والصفات المناسبة. ولهذا كمثال بسيط، قد أدعو الله بأن يشفيني، ما أقول: اللهم اشفني يا عزيز يا ذا المنتقم من أعدائك. في مناسبة بين شفائك والانتقام من أعدائك، ما لك فائدة إطلاقا. ولهذا وجب علينا أن نأتي بالأسماء ما يكون مناسبا. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: أسماء الله تنقسم إلى قسمين، قسم ما يطلق مفردا ويدعى به الرب سبحانه وتعالى، قال: وهذا غالب أسماء الله عز وجل. ما مثاله؟ سميع، بصير، هذا مفرد، يجوز لأن نقول: يا سامع أصواتنا أسألك أن تجيب دعاءنا، سمع وأنا دعوت فسمعت كلامي فأجبني، واضح؟ فجئت بالاسم المناسب وجئت به مفردا، ولا مانع أن تذكر الأسماء مفردة، مثل الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، المناسب، كل واحد مفرد ما له ارتباط بالآخر. فهذه يسوغ أن يدعى بها مفردة، ويجوز أن تدعى بها مقترنة بغيرها. اللهم إنك سميع بصير، أسألك ربي أن تجيب دعائي، جئنا بها مقرونة. ويمكن أن أدعو بها مفردة وحدها، فقل: يا سامع كلامنا، أسألك ربنا أن تجيب دعاء مفرد. القسم الثاني وهو ما لا يطلق مفردا وإنما مقرونا، مثل المانع المعطي، الضار النافع، المعز المذل، المنتقم العفو. فقالوا الكمال أن يذكر الدعاء بها مقرونا غير مفرد. ويراد بهذا القسم حين يكون مقرونا بيان أن الله هو المتفرد سبحانه وتعالى في ربوبيته. فلا تنادي ربك يا ضار، بعض الناس يقول يعني الله يضرك مثل ما ضررتني، ما يصح الله يضرك. وموجود عندنا إيش من يطلق ألفاظ ما ينبغي إطلاقها، لكني أقول يا ضار يا نافع أسألك ربي أن تنفعني، لأنها من الأسماء التي تأتي مقرونة ولا يسوغ أن يؤتى بها مفردة فيدعى بها. الله سبحانه وتعالى حيث قال ولله الأسماء الحسنى، يدل على أن الحسنى، العلماء رحمه الله يتكلمون عن أسماء الله عز وجل ويذكرون قواعد، أظن ذكرت لكم شيئا منها من قبل. فهناك قواعد تتعلق بأسماء الله. أول هذه القواعد أذكرها سريعة. القاعدة الأولى أن أسماء الله حسنى، بالغة في الحسن نهايتها، فليس لله اسم يقال أنه اسم قبيح أصلا. أما المخلوق له، ما نجد بعض الناس اسمه حنش وذيب وكليب وجريو، تجد أسماء ما أدري من وين جاءت، هذه أسماء ليست حسنى. وفي بعض الأحيان قد تكون يعني لها أصل من الاشتقاق، مثل ما يسمى نجر ومحماس وغيره، تجد أن هذه تحكي الواقع الذي يعيش فيه جمل، أسماء. لكن أسماء الرب سبحانه وتعالى حسنى، بالغة في الحسن نهايتها، ولا يمكن أن نقول ثمة اسم للرب سبحانه وتعالى ليس باسم حسن. الثاني عندنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، فليس لنا أن نأتي لله عز وجل باسم من عقولنا، بل يجب أن يكون المدار الكتاب والسنة. مدار ما هو؟ الكتاب والسنة. فكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نأخذ به. والسبب لأن الأسماء غيب من أمور الغيب، ولا يمكن أن نتفق بعقولنا نحن أن نأتي باسم. ولو اجتمع أهل الأرض على أن يجعلوا لله تعالى اسما نقول لهم لا، الأسماء يؤخذ من الكتاب والسنة وهي توقيفية بحتة. ثالث عندنا أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين، وقد ذكرناها من قبل، يعني بمعنى أسماء الله غير محصورة. الرابع عندنا أيها الإخوة أن أسماء الله قال العلماء تنقسم إلى قسمين، اسم متعدي واسم لازم. الاسم المتعدي يمكن أن نأخذ منه ثلاث أمور من جهة إيش؟ الدلالة. كل اسم لله عز وجل أصلا يدل على الذات الإلهية. فلو قلت لكم الرحمن، إيش يرد في ذهنك؟ الرب، ما يرد غيره. وإذا قلت الملك القدوس، ما يأتي في ذهنك إلا الله سبحانه وتعالى، إذن دل على الذات. الثاني عندنا يدل على الصفة، وهنا يحسن أن نذكر قاعدة وهي خامسة، كل اسم يشتق للرب منه صفة، كل اسم نشتق للرب سبحانه وتعالى منه صفة. فاسمه الرحمن، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، كل هذه أسماء نأخذ منها صفات لله عز وجل. الفائدة الثالثة أن الاسم إذا كان متعديا دل على أثر هذا الاسم، مثل الرحمن اسم متعدي يدل على الله، الرحمن ما في ذهنه إلا الرب، ويدل على صفة الرحمة، ويدل ثالثا على أي شيء؟ على الأثر المترتب عليه. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الله الأرض بعد الموت. وإذا نزل المطر نقول هذه رحمة من الله، صح وإلا؟ وإذا نجى الإنسان من مرض وحاجة قلنا سبحان الله هذا من رحمة الله عز وجل، فهذا نقول أثر هذا الاسم. لكن قال العلماء إذا كان الاسم لا يدل على، ليس بمتعدد، دل على شيئين، دل على الذات الإلهية وعلى الصفة فقط، ولا يوجد له أثر لأنه غير متعد. ولهذا يعطينا أن هذه القواعد تريحنا في باب الأسماء والصفات، والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. أسماء الله لا شك بأنها حسنى، بمعنى ليس في الوجود أحسن منها، وليس في الوجود أكمل منها، وثالثا لا يقوم غيرها مقامها أبدا، ما يمكن يقوم اسم عن مقام اسماء الله. فتأتي تقول والله هذا الاسم يقوم مقام هذا الاسم، ما دام ذكره الله فلا تحتاج أن تأتي بشيء يقابله يقوم مقامه. ولهذا لا يجوز لنا أن نعدل عما سمى الله به نفسه إلى غيره، كما لا يجوز لنا أن نتجاوز ما وصف الله به نفسه ونأتي بصفات من عندنا، وهذا هو الصحيح. ولهذا كانت حسنى فكان من حسنها أن يدعى الله سبحانه وتعالى بها، وكانت من أعظم الأسباب لأن يحبك الله عز وجل أن تعرفها وأن تدعوه بها سبحانه وتعالى. يقول العلماء لا يجوز لنا إطلاق اسم الصانع ولا المربي ولا الفاعل على الله عز وجل بناء على أنها أسماء لله عز وجل. هل يجوز أن نقول أنها من باب الإخبار، يعني بمعنى أنها من الخبر فقط؟ بعض العلماء يقولون باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي بحت، أما باب الخبر فليس لك أن تخبر إلا بالخبر، بابه أوسع. مثل ما نقول الآن والله يدير الكون، يدير من وين جبت؟ في كتاب السنة؟ لا، وإنما هم باب الخبر، ليس لأنها صفة يعني نصيب الله تعالى بها، ولا أنها اسم من أسماء الله فنقف مع النصوص ولا نتعرض. طيب هناك أشياء لا يجب حتى الإخبار عن الله عز وجل بها لأنها أسماء لا دليل عليها إطلاقا، مثل ما قال الفلاسفة أن يطلق على الله لذة ولذيذ وملتد وعاقل وعاقل ومعقول، هذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، لكن يجب أن نعلم أنها توقيفية بحتة. ولهذا لما جاءت من باب الإخبار أخبر بها السلف في قولهم حين قالوا قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، الله قديم ولكن جاء بقضية بلا ابتداء حتى لا يكون هذا فيه ذم. القدم ليس وصف كمال وليس اسما من أسماء الله لم يرد عليه دليل من كتاب ولا سنة، لكن يقول هذا من باب الإخبار ولا مانع أن يقال في هذا الباب. في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الدعاء يكون بسؤال الله عز وجل وبالتوسل بهذه الأسماء والصفات ولا مانع عنها. ولما ذكر الله تعالى وذر الذين يلحدون في أسمائه، إذا قلت لك ذر هذا الشيء معناه اتركه، ومقصودا به الإعراب، فإن أقواما جاءوا لنا بأسماء وصفات لا دليل عليه كما فعل كفار قريش، فإنهم ألحدوا في أسمائه فاشتقوا، سيأتينا من أنواع الإلحاد أنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء لأصنامهم وآلهتهم، اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله والإلحاد في لغة العرب هو العدول عن القصد والميل. ولهذا ذروا الذين يلحدون يعني يميلون عن الصواب إلى عدم الاتيان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء في الكتاب، ويكون من الإلحاد كما سيأتينا أنواعه بالجحد ذات الأسماء، مثل المعتزلة الجهمية جحدوا أسماء الله كلية، ومن الإلحاد جحدوا معانيها كما كان عند المعتزلة، فإن المعتزلة يقولون عن صفات الله عز وجل أو أسماء الله إنها أعلام محضة، والعلم المحض هو الذي لا يدل على شيء أبدا. ومن الإلحاد كذلك في أسمائه جعلها أسماء لبعض خلقه أو مخلوقاته مثل الأصنام وغيرها، جعلوا لها آلهة واستقوا لها أسماء منها. ابن القيم رحمه الله يقول قاعدة: أسماء الله كلها أسماء وأوصاف، وهذه ذكرناها القاعدة، كل اسم يشتق للرب منه صفة، ولذلك كل أسماء الله تعالى أسماء وأوصاف، وأوصاف دلت على الكمال. طيب، والواجب علينا أن نثبت كل صفة دل عليها إيش؟ الاسم، ما دام دل عليها الكتاب والسنة فنثبته، لكن إثباتنا لهذه الصفة يجب أن يكون ليس كمثله شيء، إثباتا بلا تنزيه بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعظيم، يعني أنني أثبت لله تعالى الأسماء ولكني أثبتها بدون أن أمثلها بخلقه، فلا أقول يد الله مثل يدي، ولا أقول وجه الله مثل وجهي، ولا أقول قدم الله مثل قدمي، بل ننزه الرب سبحانه وتعالى عن أن يشابه بمقتضى قوله تعالى ليس كمثله شيء. وتنزيها بلا تعطيل، يعني بمعنى أنني أنفي عن الله صفات النقص ولا أعطل الرب سبحانه وتعالى، فأقول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أسماء الله يعني ثلاثة أقسام نذكرها يعني على عجل فيما ذكر. أولا ما سمى به نفسه صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى، فهذه الأسماء سمى بها نفسه وأظهرها لخلقه، وهو ما جاءت في الكتب السماوية، وأسماء أظهرها